السلام ورحمة الله. عاش محمد. الحمد لله بخير. أحبك. الله يحفظك. نستطيع هيك أن نستفيد منك كثير يعني. تفضل. في إذا كان ولد عمره 8 سنوات. ولد عمره 8 سنوات. نعم. وضربت بمسدس أبوه إذا صار طلقة وقتل أبوه قتل أباه. نعم. السؤال طبعا من شقين. الأول هل يرثه هو أم لا يرثه؟ هل إيش؟ هل يرث منه أم لا يرث؟ يرث. هل يرث منه؟ الولد قتل أباه وقتل. فهمت يعني السؤال الأخير هل يرث من أبيه؟ أيوه. إذا كان القتل عن عمد لا يرث. قتله. فعرفت الجواب. نعم. الشق الثاني. الشق الثاني. نعم. هل تلزمه كفارة القتل أم ضعف منها الصغير هذا دون البلوغ؟ هذه مسألة ليس عندي جواب حاضر عنها. يعني انت مش مستحضر الجواب الان. اي نعم. اللي هو تلزمه أم لا تلزمه. ايوه. وشكرا. اهلا. جزاكم الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله.